حياتك ثانية ولا سيبك لو فين حتروح فين حتروح انت حبيب الروح بترد ايام الروح انا حالك ما حفوتك ثانية ولا سيبك لو فين حتروح فين حتروح يوم ورا يوم عندي بتغلى ولاقيك لو تك